مكتوب كلامي بالبنان ودمع عيني لهمدان فرقت خلي قبل عام زين البشر زين العباد مكتوب كلامي بالبنان ودمع عيني لهمدان فرقت خلي قبل عام زين البشر زين العباد وست هالشر بعدها والبعد دايم في ازدياد هاتوا القمر هاتوا الشجر واصفي خلي في المزاد وست هالشر بعدها والبعد دايم في ازدياد هاتوا القمر هاتوا الشجر واصفي خلي في المزاد هاتوا الفصول الأربعة هاتوا مواسم الحصاد هاتوا الحجارة اللامعة هاتوا الخضر هاتوا السواد هاتوا الفصول الأربعة هاتوا مواسم الحصاد هاتوا الحجارة اللامعة هاتوا الخضر هاتوا السواد هاتوا العطور الفاخرة هاتوا البخور هاتوا الزباد والله ماشي مثلها الحسن عندي والوداد هاتوا العطور الفاخرة هاتوا البخور هاتوا الزباد والله ماشي مثلها الحسن عندي والوداد والله ماشي مثلها في الحسن عندي والوداد